اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات مع السلسلة القصيرة المهمة التي نحتاجها في حياتنا اليومية والمتعلقة بالأخطاء التي يقع بها الناس. والحقيقة سبحان الله أريد أن أبدأ بما يعني رآه أحد الإخوة، لا أعرفه ولكن أخبرت عنه الآن. كان عم بيصلي معنا مبارح أحد الإخوة، فبوقت السحور رأى ما يزعج أي مسلم غيور على الدين، وهو الاستهتار في الطعام ورمي بعض بقايا الطعام في السلال. فجاء بده يتكلم معي، فشاف في مجموعة من الشباب فما قدر يعني يحكي معي، فراح البيت فرأى في الرؤية الليلة اللي مضت، فرأى في الرؤية نفس الأمر نفس الحالة، وجاء إلي وأخبرني أن هذا يعني لا يجوز وهذا لا يرضي الله عز وجل، وأنا تضايقت جدا في الرؤية كما هو يقول، وقلت له أنا سأخبر الناس. فلذلك هذا مرسال من الله عز وجل، وهذا إن دل على شيء يدل إن شاء الله تعالى على أن الله تعالى لا يريد من هذا الخير الكبير أن يخرق بهذا الشر. هذا الخير الجم، هذا القيام وهذا الدعاء وهذه المجاهدة وهذا الجمع المبارك خير كبير، لا ينبغي أن يخرق بمثل هذا الشر وإن كان في نظر البعض صغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة أكرمي جوار ربك فإن النعم لا تدوم، إن النعم لا تدوم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بقايا من الطعام ترمى وتلقى، وكان السلف يقولون أن هذه الأعمال تورث الفقر وأن صاحبها تنزع منه النعمة لأنه ما عرف قدرها. فكل صاحب نعمة يلقي بالنعم، وللأسف ترى بعض هذه المظاهر عند الأغنياء عند المترفين في رمضان، كم يبقى من طعام يلقى، ما بيقدر يخلي الطعام لتاني يوم، ما في يأكل من الأكل مرتين، لازم كل يوم يعمل طعام جديد، وما بينتبه للإلقاء فيعطي ما تبقى من طعام للفقراء، إنما يلقى. فربنا جل جلاله قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تشبيه مثل مثل الشيطان، وكان الشيطان لربه كفورا. فلنحذر أيها الحبة في الله، سواء بالقيام ولا ببيوتنا، إذا ربنا مكرمنا والحمد لله السحور مؤمن. أنتم بتعرفوا يا إخواني أنه في بعض المساجد عم بيتواصلوا معنا، اليوم تواصل معي أحد الإخوة قال لي: شيخ في بعض المساجد ما عندهم سحور، إذا ربنا تعالى يعني أرسل بعض أهل الخير ليقدموا سحور للناس. سامحوني يعني أنا ما بحب أحكي بهذا الكلام، خير الله علينا جميع نحمد الله عليه، لكن بس عشان نكون نحن واقعيين شوي، بعض المساجد لا تجد السحور، ما أدوا تأمن السحور، تعرف اليوم التكاليف كم باهظة. لذلك أقل القليل نشكر الله عز وجل بالمحافظة على هذه النعمة. الذي أحتاجه أكله. طلبت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة وانت تحتاج صحة علبك، بس طلب الزيادة من أجل الإلقاء، لماذا؟ ما سببه؟ وأنا حقيقة بيعرفوا الإخوة بالشورى أكثر من مرة طلب مني أتكلم بهالموضوع، بس أنا قلت كنت أتحرج يعني، كنت أقول والشباب بالشورى بيعرفوا، شو قلكم يا شباب؟ خلص صحتين اللي بده ياكل ياكل، ما زبط معي احكي بالموضوع. حتى جاء المرسل من الله بالرؤية تكلم بهذا الموضوع. فالذي يغضب الله جل جلاله يغضبنا ولا يرضي أحد، لذلك ما تبقى من ليالي إن شاء الله تعالى ممنوع، وأعتذر منكم جميعا، ممنوع أن يرى قطعة من الطعام ملقية لا على الأرض ولا في القمامة ولا في أي مكان. هذا كرم الله عز وجل علينا، وهذه نعمة من الله لابد أن نحفظها وأن نحافظ عليها. وعلموا هذا نساء هذا نساءكم وأولادكم حتى تدوم النعم في بيوتنا. مستعدون إن شاء الله؟ الأمر الثاني، بما أنه عم يتكلم بأخطاء الناس في الطعام نكمل بهذا الأمر بعض النقاط. الأمر الثاني كمان متعلق برمضان، يتساءل البعض عن حكم من أفطر عمدا في رمضان. من أفطر عمدا في رمضان هو واحد من اثنين، إما أفطر معذورا بسبب مرض أو سفر وهذا حكمه القضاء ولا إثم عليه بل هو معذور فأجره أجر الصحيح، وإما أفطر بغير عذر. والذي أفطر بغير عذر هو واحد من اثنين، إما أفطر بطعام أو شراب وإما أفطر بجماع. وما الفرق بين الاثنين؟ الكفارة تختلف من الأول للثاني. الذي أفطر بجماع طبعا آثم أشد أنواع الإثم، سواء أفطر بطعام أو شراب أو أفطر بجماع. الذي يفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي هذا من أقبح الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح الترغيب والترهيب أنه في ليلة من الليالي أري جبل قيل له اصعد هذا الجبل، فكان الجبل شاهقا عاليا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عدم استعداده، فقيل له نساعدك، قال فمشيت حتى بلغت الشاهق فنظرت خلف الجبل فإذا بواد كبير أسمع فيه صراخ أهل النار، ثم وجدت أناس معلقون من رقابهم يحترقون في النار ويصرخون، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هؤلاء الذين أفطروا في نهار رمضان بغير عذر شرعي. ولو صام العمر، لا أقول لو صام يوم، لو صام العمر لا يمكن أن يحصل فضيلة هذا اليوم، عليه نعم أن يقضيه، لكن لو حصل صيام العمر كله لا يعوض هذا اليوم الذي أفطر به. لا أكيف، قال اعتشت، قال تعبت، قال وجعني راسي، الله أكبر. والأنكى من ذلك والأصعب من ذلك والأشد من ذلك أن يجاهر بذلك أمام الناس، أن يجاهر بإفطاره، أن يجاهر بطعامه، أن يجاهر بشرابه. على من تتكبر؟ على من تتجرأ؟ على من تتجرأ إذا أوقف قطرة دم في عروقك؟ ماذا تفعل إذا شل يمينك، إذا شل يدك أو قدمك أو بدنك؟ ماذا تفعل؟ بمن تستنجد؟ ألا تقول يا الله إن ابتليتم بالمعاصي فاستتر وابكي على نفسك وقل يا رب ابتليت بهذه المعصية فاسترني. ولا ينبغي لأحد منا أن يرضى بهذا. أين كرامتك؟ أين غيرتك على دين الله؟ أين غيرة ذلك الشاب الذي يرى خاصة في مدينتنا، ذلك الشاب الذي يفطر؟ ما عم لك وحمل مشاكل مع الناس، بس وين غيرتك؟ وين غيرتك؟ تنتهك حرمات الله والأمر عندك عادي؟ أقل الخليل تحرك شيء بدمك بس تقول أنا مش راضي. أقل الخليل إذا بلي سلم عليه قل له خير سلامتك، مريض؟ إذا مريض يعني خير، شو الموضوع؟ أكيد لأنه ما عاول تفطر أكيد أنت مريض. إذا قال لك مريض قل له ستر، إذا قال لك مش مريض تكلم معه ادعي إلى الله، يمكن ضعيف الإيمان. لكن ليعلم الجميع أنه إذا أفطر في نهار رمضان جهارا أمام الناس لا يسكت عنه، لا يسكت عنه، خاصة في هذه المدينة المباركة. لذلك هذا من الأمور التي بفضل الله تعالى خفت كثيرا عن السنوات الماضية، وما بدي أقول خفت، بإذن الله تعالى نصل إلى وقت إن شاء الله لا نراها أبدا بإذن الله. والأمر الثالث والأخير الذي أختم به لأنه سألت عنه مرارا، اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انتشر بين الناس ما يسمى بلحم الفاكوم، اللحم المتلج. فمن الأخطاء اللي بتوقع فيها الناس أنه يذهب ليأكل ما يشاء عند من يشاء بغير سؤال وبغير تحري الحلال. وبسبب وجود الضائقة الاقتصادية انتشر هذا النوع من اللحومات واللي هو اللحم المتلج، ومصادره أغلبها من البرازيل. وهذا النوع من اللحومات الوالد سافر على البرازيل مرارا ونعرف التفاصيل. واحد من اثنين، أنا لا أقول أن الجميع جميع أنواع اللحومات التي تأتي من الخارج يعني محرمة، إنما هنالك بعض المسالخ والمذابح في البرازيل حلال، وهنالك الكثير بالمقابل من المذابح غير حلال، يعني تصعق أو تكهرب أو يعني تقطع بطريقة غير ذبح شرعية فيصبح اللحم حرام. فلذلك اللحم الحرام أولا قال صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويوقف الدموع ويوقف البكاء ويمنع استجابة الدعاء ويذهب البركة في البدن ويحجب الخير كله عنك، وخاصة إذا عن الطعم مرتك ولادك. لذلك ما نقوله للإخوة الكرام، اسأل وتحرى عن الحلال كما تتحرى عن النظافة. بتقول أنا ما بأكل لحم إلا من واحد متأكد من نظافة شغله، كذلك لا أكل اللحم إلا من مصدر حلال. وهي الفتوى اللي منتشرة بين الناس مش عارف شو مصدرها، أنا إنه سمي وكل، فيجيب لنا هذا صاحبنا سمي وكل، يجيب لنا دليل بس لنعرف وين سمي وكل، وين موجودة، أي كتاب فقه، أي قرآن، أي حديث، أو كمان وين، يعني أنت بلاد مسلمين، إنه والله مثلا في فتاوى كلام للعلماء ببلد غير مسلم شيء بده مراجعة، بس ببلد مسلمين تيجي تقول لي سمي وكل، وخاصة بكرة بالعيد وبدي أروح على المطعم، بيهمني بس الصوص اللي بحطه على اللحم شيخ، صراحة قصة كبيرة يعني، وبيهمني الجريل اللي بيشوى عليه، وبيهمني وما بيهمك شو اللحم اللي عنده، ما بيهمك تسأل عن اللحم اللي عنده، لا خلاص سمي وكل. فنسأل الله تعالى السلامة، فلنتقي الله عز وجل ونسأل ونتحرى. صراحة أنا حاولت قبل ما يعني هيك سألت بعض الإخوة ما حدا جاوبني، ما بعرف إذا في شيء حام يجاوبونا. وأنا أقول لكم بصراحة بتكلم بالعموم، يعني للأسف ما عندنا لسه لجنة شرعية لمراقبة اللحومات التي تأتي للمسلمين في لبنان. إن شاء الله الله بوفق مشايخنا في دار الفتوى وكذا لإنشاء هذه اللجنة للمراقبة، بس يعني الأقصد أنه ممكن يفوت لحم غير حلال على لبنان ويباع للمسلمين وما حدا يعرف، وممكن غير ذلك. الأصل أن تشكل لجنة شرعية من علماء ثقات يروح يسافروا يشوفوا اللحم اللي عم يجي ويبينوا للناس الحلال من غير الحلال. الله يعين الناس، ومعروف الأوضاع صعبة وكثير من الناس عم تبحث الآن عن لقمة عيش تستطيع أن تعيش بها، نقدر هذا الأمر، لكن بالمقابل لا يعني هذا أن نتنازل عن ديننا وعن مبادئنا. فوالله الذي لا إله إلا هو لن يعيش المرء عمره يأكل الخبز المجفف المقدد مع الزيتون مع الزيت ولا يدخل جوفه لقمة من حرام أفضل له من أن يأكل لقمة واحدة. أبو بكر رضي الله عنه يا أخواني كما ورد في البخاري كان مرة كتير جوعان، كتير كتير جوعان، ظهر الخادم اللي له لبرع الطريق أم شاف ناس كان يعمل لهم كهاني بالزمانات أيام الجاهلية، كهاني إنه بيطلع بنجوم بقول له أنت حتزوج أنت حتطلق أنت تبصير يعني والبصارة ما بعرف شو. فالتقى فيهم بالطريق كانوا مش عاطينه مصاري، قالوا له انت لك حق عندنا تفضل هاي طعام، ولا فايت عند ابو بكر ضيفه لابو بكر، ابو بكر رضي الله عنه اكل وما سال ومش عادته هيك. فبعد ما اكل وما سال ندى قال له بس سؤال، الاكل اللي جبت لي اياه من وين؟ قال له والله الصراحه يا ابو بكر صار معي 1 2 3. قال له يعني هذا المال حرام ما بيجوز تاخذ مال على الكهانه؟ قال له ما بعرف. قال له حرام، طب هلا تصير معي ومعك جوعان كثير ابو بكر رضي الله عنه، واكل لقمه ونسيان خشيخ مرقها خلاص يا ما تعقدش خلاص مرقت لقمي ومرقت، ولا ابو بكر ما مرقت معه ما ما ما استوعب كيف ممكن يدخل جوفه لقمه من حرام. فصار ابو بكر يسال يسال يسال، قالوا له وين ما بتطلعش الطب، وقال ما بتطلع خلاص دخلته فيش غيره يعني طحنت اللقمه. حتى قال له بعض الأطباء تشرب الماء حتى تملأ المعدة ثم تستقي فتخرج مع الماء، ففعل ذلك بعد تعب شديد. ثم قال رضي الله عنه: والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها، لو بدأت تكلفني أنه تطلع روحي ما عندي مشكلة، بس ما دخل جوفي لقمة من حرام. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوم إلى صلاة السنة. رحمكم الله.